فتوكل على العزيز الرحيم أقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك وتوكل على العزيز الرحيم الذي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع فالقلب في أرحم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ما لا يفعلون إلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين تلك آيات الكتاب هدى وبشرى للمحسنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

قال موسى لأهله بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله لعلكم تصطلون فلما جئ نودي أن بورك من في النار ومن سبحان الله وسبحان الله ولم Thank you. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله سبحان الله يا رب العالمين يا موسي إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولي مدبر ولم يعقب يا موسى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إذ فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء إن في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ف

اسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ أفي السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو لا إله إلا إلا رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله